هل شعبان رمضان الذي صامته أم شعبان رمضان المقبل؟ المقبل لابد، يعني أنها تؤخره كم؟ سنة كاملة، سنة كاملة إلا شهرا تؤخره. تقول: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكانه يعني اللام للتعليل، وذلك حتى تؤدي حقه عليه صلوات الله وسلامه، حتى إذا ما دعاها في أي لحظة كانت كانت مستجيبة وكانت على أهبة. وكانت تؤخره أيضا لشعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قد علمت ذلك أكثر ما كان يكثر الصيام من الشهور بعد رمضان شهر شعبان، فلذلك اغتنمت، كانت تغتنم الفرصة. وهذا ربما أيضا زيادة في حبه عليه الصلاة والسلام حتى لا يعتذر بتركها، كانت تفطر إلا في شعبان لما رأته يكثر الصيام إيش؟ هي تستغل هذه الفرصة فتصوم، تقضي ما عليها، تقضي ما عليها، مع أن قضاء رمضان واجب. فدل ذلك على أن الواجب قد لا، أو دل ذلك على أن الأمر قد لا يكون للفورية ويكون للتراخي من فعل عائشة. لكن نقول الأولى ماذا؟ الأولى المبادرة. يعني لو أن امرأة سألتنا وقالت إن عليها أياما من رمضان وتريد أن تقضي، هل نقول لها لمكانة زوجك اقضي في شعبان المقبل؟ أجيب لا، يجوز لها، لكن الأولى ماذا؟ الأولى المبادرة، لأن المبادرة بقضاء رمضان أسرع في إبراء الذمة، وهو أيسر أيضا، أيسر أيسر وأسرع في إبراء الذمة. وعلمنا من كلام عائشة هنا أو من حديثها أنها كانت تصوم النفل قبل قضاء ما عليها من رمضان. وقد سبق لنا منذ درسين أو ثلاثة الكلام عن هذه المسألة، فإن إيش الحنابلة يرون بوجوب قضاء رمضان على الفور، وتبعهم في ذلك من الشافعية والمالكية أيضا، والمالكية إلا الأحناف، الأحناف يرون بأنه يجوز للتراخي خلافا للكرخي. مضى هذا القول أخيرا، الأحناف يجوز، يرون أنه يجوز للتراخي، والصحيح، الصحيح قول الأحناف أنه يجوز للتراخي في هذه المسألة بالذات، مسألة إيش؟ قضاء رمضان. والحنابلة كما هو معروف إذا كان على الإنسان قضاء رمضان لا يجوز أن يتنفل ولا يصح نفله قبل أن يقضي ما عليه عملا بأي شيء، بأن أنه لا بد من البداءة بالفرض قبل النفل، ولكن الصحيح صحة التنفل قبل قضاء ما على الإنسان من رمضان. ودل حديث عائشة أيضا على أن المرأة قد تدرك فضل صيام الدهر فيما لو لم تقضي ما عليها من رمضان وصامت الست من شوال، خلافا لما قاله بعض أهل العلم. وإنما ربما تسمعوننا نحث النساء على أو الناس عموما على أن من أفطر في رمضان بعذر شرعي وعليه قضاء أن يبادر بالقضاء قبل الست من شوال على سبيل إيش؟ على سبيل الاحتياط لنيل الأجر، أو إن شئت فقل اتباعا لظاهر النص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال. بعض العلماء من قال من صام رمضان كاملا، نقول هذا لكل حال ظاهر النص، وعائشة افهم منا للنصوص لانها عالمة وفقيهة، ثم لانها اقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعد انه عليه الصلاة والسلام يخفى عليه، يخفى عليه قضاء عائشة في شعبان المقبل، يبعد أنه يخفى عليه ذلك. ولو كان الأمر على سبيل الوجوب وأن الإنسان لا يحصل له الأجر فيما لو صام الست من شوال ولم يقضي ما عليه من رمضان لأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولقال ابدأي أولا بيش ابدأي بصيام ما عليك من شوال من من من رمضان، ثم ايش ثم صومي ما شئت من شوال. هذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة. فالصحيح والذي يترجح أنه يجوز أن يصوم الست من شوال وإن لم يتم رمضان في حقه، لأنه إذا لم يتم الآن سوف يتم بعد، يعني الأمر سوف يحصل. هب أنه الآن ما تم فيها ما تم له رمضان وصام الست من شوال، جاء شهر محرم وقضى ما عليه، هل تم رمضان في حقه؟ أجب لا إله إلا الله. لو أنه صام في محرم قضاء ما عليه يتم رمضان في حقه؟ طيب يصدق عليه أنه أتم رمضان وصام الست أيام من شوال، يصدق عليه أنه صام، إذن خلاص جمع بين الأمرين، جمع بيش بين الأمرين، قضى ما عليه وصام الست من شوال. لكن نقول الأولى واحتياطا لنيل الأجر والأقرب لظاهر النص ماذا؟ أن يبادر بقضاء ما عليه، لأن الإنسان قد يكون عليه أيام كثيرة، مثل لو كان عليه 15 يوما مثلا وهو في شوال، يعني مع العيد وجو العيد ربما يثقل عليه الصيام، فيستغل صيام 6 أيام من شوال. ولو أنه صام 6 من شوال مع 15 يوما سيصير شهر شوال كله صيام. فنقول صم 6 من شوال ثم بعد ذلك اقضي ما عليك إذا شئت. وهل القضاء لابد أن يكون متتابعا أم يجوز التفريق؟ الثاني يجوز التفريق، لكن الأولى أن يكون متتابعا كما نص الفقهاء، لأنه حتى يكون أشبه بالأداء، حتى يكون أشبه بالأداء، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأنه أيسر أيضا على الإنسان إذا سرد الصيام أياما متتالية. وإلا فإنه يجوز أن يقضي الأيام متفرقة، يجوز أن يقضيها متفرقة، لأنه لا يكفي. يقول ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. ونقول أيضا لو كانت التأخير لا يحصل به نيل فضيلة الست من شوال لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما عليها أولا. ثم سننتقل إن شاء الله إلى القاعدة التي بعدها، ما لا يتم المأمور إلا به. سنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا أن الأمر له معان كثيرة غير الذي ذكر المؤلف رحمه الله من ذلك. نبدأ بسرعة. تكلمنا عنها معاني الأمر، نعم، انتهينا من المناقشة في الفورية والتراخي وذكر الخلاف بين العلماء والراجح. نعم الأول. طيب نعم. في قوله تعالى وستشهدوا شهدين من رجالكم وقد فرق العمودي بين الأمر الذي يكون في الإرشاد، قال هذا الذي يكون في تكون في مصلحة دنيوية، نعم، تكون في مصلحة أخروية، هذا يكون استحباب. الاستحباب تمام. الثالث الخبر مثله إن مما نعم. الرابع مثله انظروا إلى ثمره إذا أثمر، إذا أثمر وينعه. نعم مثله ادخلوها بسلام آمنين. نعم الامتنان مثل كلوا من طيبات ما رزقناكم، ابن ابي سلمة، ابن ابي سلمة عمر بن ابي سلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم نعم فأتوا بسورة من مثل. نعم كن فيكون. تمام. وأنت خير الفاتحين. نعم. تحقير قول موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ألقوا ما أنتم ملقون. نعم للسحر. هذا اللي عندكم في الشعبة فيه التسخير. كونوا قردة خاسئين. نعم هذا الامتهان والتسخير. وش أخذنا معاني أخرى؟ فاصبروا ولا تصبروا. بعض العلماء من سمى هذا المقام الإنذار والتسوية. نعم يلا. قلنا التمني كقول امرؤ القيس الا ايها الليل الا ايها الليل الا انجلي الا ايها الليل الا انجلي. نعم انظر كيف ضربوا لك الامثل. هذا التعجب. نعم طيب ماذا قال الغزالي في هذا المساله؟ نعم قال ان هذا التضليل ذكر العلماء يعني ذكر السجود يعني نعم طلبا في الاستكثار والا فان هناك من المعاني ما هي متقاربه مثل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بسم الله وفي يمينك وفي يمينك. قال هذا التاديب والتاديب يعني يدخل في الاستحباب. الاستحباب صحيح. نعم قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم ايش المعنى هذا؟ ها الامتهان. طيب قوله تعالى آتوا الزكاة ها صحيح توافقون؟ فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه على الصحيح. طيب نقول الاستحباب أيضا توافقون؟ طيب هذا الذي أخذنا ما ذكر المؤلف. نعم ما ذكر المؤلف أن الأمر قد يخرج من الفورية إلى التراخي بقرينة أو لدليل. مثاله فعل من؟ نعم طيب إذا قد يخرج الأمر من الفورية إلى التراخي بدليل أو قرينة. قيدنا هذا ولم نطلق بما لو لم يخرج الوقت لو لم تكن لو كان الفرض لو لم يكن الفرض موسعا يعني لو كان موسعا لا لو كان الفرض موسعا لأنه لو لم يكن موسعا ما جاز التأخير. استفدنا فائدة من حديث عائشة من تأخيرها رضي الله عنها لقضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان. نعم النفل قبل قضاء ما فات من رمضان على الصحيح أم قولا واحدا؟ على الصحيح. لماذا قلنا على الصحيح؟ لأن الحنابلة لا يجيزون ذلك. لا يجيزون ذلك الحنفية. لا الحنفية. نعم الحنابلة والمالكية والشافعية لا يجيزون بخلاف الأحناف. نعم ذكرنا هذا. طيب ايش أخذنا آخر؟ هذا الذي أخذنا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يعني ما وجه الدلالة على إثبات جواز أو على جواز تأخير الواجب أو الأمر من هذا الحديث؟ إذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو على تقدير أنه لم يعلم ماذا نقول؟ ما الدليل؟ القرآن كان ينزل والفترة فترة وحي. وهل إذا كان أمر لا يقره الله أو لا يرضاه يقر العباد عليه؟ ما الدليل؟ قول جابر مثلا وكنا نازل القرآن وينزل. لا الدليل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم قال المؤلف رحمه الله ما لا يتم المأمور إلا به. المؤلف الآن سيذكر لنا بعض قاعدة من قواعد الأمر، وإلا فإن الأمر له قواعد كثيرة سنذكر أكثر مما سيذكر بإذن الله. قال: ما لا يتم المأمور إلا به. تقول: إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. هذا واضح. إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، نعم كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ستر العورة في الصلاة حكمه واجب. لو أن الإنسان عليه ثوب يصف لون بشرته شفاف، أو ثوب قصير لا يستر عورته، أصل شراء الثوب مباح، لكن إذا كان من أجل ستر عورته للصلاة إيش نقول؟ إيش يصير حكم شراء الثوب؟ واجب. ليش؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المأمور به يصير مأمورا به أيضا، مأمورا به. رجل عنده ماء وفقد الماء، هذه مسألة أصعب من الأولى، ليس عنده ماء إلا إذا اشتراه، هل يتيمم بناء على ظاهر قوله تعالى: فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، أو أننا نقول له: يجب عليك أن تشتري الماء، يجب عليك أن تشتري الماء لتتوضأ؟ إيش يكون حكم اشتراء الماء؟ واجب. فإذا قال قائل: لو كان الماء القارورة يفوق ثمنها، ثمن القارورة في البلد أضعاف المضاعفة. هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، منهم من قال إنه لا يشتري، ومنهم من قال إنه يشتري، والصحيح أن ذلك عائد لا طاقته، الصحيح أنه عائد لا طاقته، إذا استطاع أن يشتري فيجب عليه، وإذا لم يقدر فإنه يكون في حكم العادي من الماء، وحينئذ يتيمم ويصلي، فإذا صلى ووجد الماء لا إعادة، لكن بطل تيممه فيتوضأ للصلوات المقبلة أو المستقبلة. طيب، هذا فيما لو كان إيش؟ استقبال القبلة واجب. رجل لا يستطيع أن يتوصل بنفسه إلى معرفة جهة القبلة، لا من خلال الريح ولا الشمس ولا الظل ولا السحاب ولا شيء. تعرفون أن القبلة كثير من الناس يعرفونها بهذه الأمور، ووجدت وسائل ليست يعني في مقدور الناس اشتراؤها للتوصل إلى معرفة جهة القبلة، مثل إيش؟ البوصلة. ماذا نقول؟ اشتراء البوصلة يصير واجب، لأن استقبال القبلة إيش حكمه؟ واجب. هذا فيما لو كان المأمور به إيش؟ واجبا. يقول: ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. التطيب للجمعة حكمه مستحب. إذا اشترى طيبا ليتطيب للجمعة، لا نقول يصير حكم الاشتراء للطيب مستحبا، لأنه سيؤدي به إلى أمر مستحب. الكحل نقول كذلك، اشتراؤه يصير مستحب. لبس الأبيض وهو ليس له ثوب أبيض للجمعة مستحب كذلك، نقول اشتراؤه للثوب الأبيض للجمعة مستحب، مستحب. احطوا بالكم. الله أكبر، الله أكبر. قال: ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. يقول: وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. هذه قاعدة مهمة، الوسائل لها أحكام المقاصد، قاعدة شرعية قررها أهل العلم، الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي الموصلة إلى الشيء. فهل هي الذريعة؟ لا، نقول الوسيلة توصل إلى المقصد قطعا أو ظنا، بخلاف الذريعة فإنها توصل، قد توصل وقد لا توصل. فلذلك نقول الوسيلة أقوى من الذريعة. الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب به إلا ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، على هذا فقس. ولكن هل هي قاعدة مضطردة؟ الصحيح أنها ليست بقاعدة مضطردة، كما قرر ذلك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، أن المقاصد ليس لها، أن الوسائل ليست لها أحكام المقاصد دائما، قد تكون الوسيلة مخالفة لحكم المقصد. مثاله كما قال ابن القيم: قد تكون الوسيلة في حد ذاتها مكروهة موصلة إلى عبادة واجبة، مكروهة الوسيلة لكنها توصل إلى عبادة واجبة. مثاله الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر ايش حكمه؟ حكمه واجب، لأن النذر إذا نذر الإنسان أن يتعبد لله تعالى بعبادة صارت هذه العبادة واجبة، سواء كانت صدقة أو صلاة أو صيام، مع أن النذر في حد ذاته على الصحيح حكمه مكروه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي بخير ولكن وإنما يستخرج به من البخيل. طيب، قد تكون الوسيلة مكروهة تؤدي إلى مباح. مثاله كما قال ابن القيم، مثاله سؤال الحاجة، أن يسأل الإنسان الحاجة من عند الناس. إيش نقول هنا السؤال؟ إما أن يكون محرم وإما أن يكون إما أن يكون محرم وإما أن يكون مباح. لا، إما أن يكون مكروه، إما أن يكون مكروها وإما أن يكون مباحا. يا جماعة، إما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما. المسألة إذا سألت الناس حاجة، قد تكون مكروها لأن فيها غضاضة عليك، وقد تكون إيش؟ وقد تكون محرمة، قد تكون مباحة عند الضرورة القصوى، لكن الغالب أما أن تكون مكروهة وأما أن تكون محرمة. محرمة إذا لم تكن مستحقا، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجلين الجلدين القويين لما سأله من الزكاة، قال: إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. طيب، مع أنه لو تحصل على شيء على إثر هذه المسألة، إيش يكون التمتع بهذا الشيء؟ مباح أم لا؟ مباح. إذن الصحيح أن هذه القاعدة ليست مضطردة، لأننا لو جعلناها مضطردة لوافقنا أهل البدع على بدعهم. يقولون أهل البدع مثلا إذا أحدثوا شيئا في دين الله، يقولون: نحن نفعل هذا من أجل أن نصل إلى الخشوع في الصلاة، نريد أن نتقرب إلى الله، التقرب إلى الله واجب، صح؟ يقولون: نرقص هذه الرقصة كالصوفية حتى يزداد إيماننا، ويأتون بهذه القاعدة، يقولون إيش؟ الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن هذه القاعدة ليست مضطردة، وهي مشروطة بما لو كانت هذه الوسيلة مباحة في الأصل. هذه الوسيلة إذا كانت إيش؟ مباحة في الأصل. ولعلنا نستدل لذلك بما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يبقي أخاه بنيامين عنده، حينما أخفيش صواع الملك الإناء الذي يكال به في رحل إخوته أو في رحل أخيه، حتى يعلن أنه هو الذي سرق، يعني في رحل بنيامين، من أجل أن يمسكه عنده، فأنه استعمل وسيلة مباحة لا محرمة. ولذلك أشار السعدي رحمه الله إلى هذا، أن الوسيلة ينبغي أن تكون مباحة في أصلها. أما مبدأ ميكافيلي، تعرفون ميكافيلي؟ من هو ميكافيلي؟ هذا فيلسوف. ميكافيلي يقول ماذا؟ الغاية تبرر الوسيلة، ما دام الغاية فيه غاية، ما دام الوسيلة مبررة أيا كانت هذه الوسيلة حتى لو كانت محرمة. وهذا مبدأ خاطئ، يكفي. ولنا لعلنا لنا زيادة على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وهكذا ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذه القاعدة التي علقنا عليها، وهي قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقلنا أنها ليست مضطردة وليست لا على عمومها ولا على إطلاقها كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، وقد ضربنا لذلك أمثلة. مما يحسن أن نختم به هذا الباب بعض ما ذكره علماء الأصول مما يعد قواعد في الأمر. من ذلك هذه القاعدة التي ذكرها الأصوليون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر الشارع بشيء فإنه يكون قد نهى عن ضده. فإذا أمر الله تعالى بالإيمان مثلا، مقتضى هذا الأمر ماذا؟ أنه نهى عن الكفر والشرك. نعم. وإذا أمر بالقيام يكون النهي عن ضده أو أضداده كالجلوس والاتكاء وغيره، إلا إذا دل الدليل على الجواز. فمثلا إذا أمر بالقيام في الصلاة وقوموا لله قانتين، لماذا نقول؟ نقول ما أمر الله به هنا ركن من أركان الصلاة، إلا إذا دل الدليل على جواز الصلاة قاعدة مثل صلاة النافلة، أو إذا طرأ طارئ، طرأ طارئ للإنسان فجاز له أن يصلي جالسا أو متكئا. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وسيأتينا في باب النهي هل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. طيب، ومن قواعد الأمر لكن اختلف العلماء فيها أنه هل أن الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرا أم لا؟ هل الأمر بالأمر بالشيء يكون أمرا أم لا؟ في هذا خلاف. يعني إذا جاء الأمر من الشارع بالأمر بالشيء، هل يكون هذا الشيء أمرا أم لا؟ وبالمثال يتضح الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ولي الصبي أن يأمره بالصلاة، فقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الأمر الأول من من؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر الولي بماذا؟ بالصلاة أم بالأمر؟ هذا هو المراد. هل الأمر بالأمر بالشيء أمر أم لا؟ يرى بعض العلماء أنه ليس أمرا، أنه ليس أمرا إلا إذا دل الدليل، بحيث لو أن إنسانا مثلا لم يأمر صبية بالصلاة ممتثلا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لكان عاصيا، حتى ولو كان هذا الصبي قد صلى بدون أمر، مثل لو كان يتبع أباه في الصلوات. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يرى بعض أهل العلم أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا إلا إذا دل الدليل. وعليه على كلامهم لو أن الصبي صلى بدون أن يأمره وليه وكان يتبع أباه لم يكن الولي آثما. لماذا؟ بناء على قولهم أن الأمر بالأمر ليس، بناء على أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا، ليس أمرا. طيب، لكن ماذا نقول في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر يوم أن طلق ابنه امرأته وهي حائض، قال له مره فليراجعها؟ هذا يقتضي الوجوب بلا شك، لأن المسألة يترتب عليها وجوب العدة وفساد الطلاق على اختيار شيخ الإسلام لأنه وقع في الحيض. نعم. فالأمر بالأمر بالشيء أمر على الصحيح. فإذا أمرنا الشارع بأن نأمر وجب علينا أن نأمر، إلا إذا دل الدليل على أي شيء على أن على خلاف ذلك. ففي المثال الأول إذا صلى الصبي دون أن يأمره وليه بأن يكون يتبع أباه مثلا أو يتبع أمه بدون أن يأمره أصلا، هل نقول أنت مطالب بأن تأمره أم أن المقصود قد حصل؟ الثاني، المقصود حصل، لأن المراد من الأوامر ما هي؟ الامتثال أم لا؟ فإذا وقع الامتثال دون أمر لم يعد في الأمر فائدة، بل قد يسبب ضجرا للإنسان أو للإنسان المأمور. طيب، ثالثا، أن الأمر الموجه للجماعة فإنه يجب على كل منهم الامتثال له، إلا إذا دل الدليل على أنه للكفاية. إذا وجه الأمر لجماعة، الأصل ما هو؟ أن كل فرد من هذه الجماعة يجب عليه الامتثال لهذا الأمر، إلا إذا دل الدليل على أن الأمر للكفاية. واضح؟ قوموا لله قانتين، هل هو لكل شخص أم هو للكفاية؟ يعني أنه إذا قام البعض جاز للبقية أن يصلوا جلوسا. أجيبه، لأن هذا ضابط الكفاية، أن الكفاية لا تجب على كل إنسان بعينه، لأن المقصود إيجادها. فإذا ما قام البعض سقط الواجب عن الكل وأثيب الجميع، أثيب الجميع. كالأذان مثلا والإقامة، لكن الذي يباشر الأمر لا شك أن له من الثواب أكثر ممن لم يباشر. طيب، أي نعم، للجماعة. طيب، لما سقط الرجل من على راحلته التي ووقصته فمات، قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسد. الصحابة كانوا عددا كبيرا في حجة الوداع، فهل كان يجب على كل صحابي أن يغسل هذا الرجل؟ لا. كفنوه في ثوبيه، هل كان يجب على كل رجل أن يأتي فيكفنه يلبس الكفن؟ لا، لأن الأمر كان الكفاية. الكفاية، حطوا بالك. لكن الأصل ما هو؟ أصل أن الأمر إذا وجه لجماعة أنهم جميعا مأمورون بالامتثال لهذا الأمر، إلا إذا قام الدليل على أي شيء على أنه للكفاية. كما أخذنا الآن ثلاثة، رابعا، أن الإنسان إذا امتثل للأمر وقام بالمأمور به تام الشروط والأوصاف، فإن الأصل أنه يجزئه وأنه غير مطالب بالقضاء. إذا قام الإنسان بما أمر به، فالأصل ماذا؟ الأصل أن هذا الشيء الذي قام به أنه يجزئه، وأنه غير مطالب بالقضاء، بشرط أن يأتي بهذا المأمور به بشروطه وأوصافه. إذا قلنا أوصافه داخل فيها الأركان والواجبات. أقول ذلك لأن هذه المسألة ليس متفقا عليها، فبعض العلماء يرى خلاف هذا. والصحيح أنه ما دام أنه قام بما يجب عليه، ماذا نقول؟ تام الشروط والأوصاف، فإنه يجزئ ولا نطالبه بالقضاء، وأن ذمته تبرأ بالقيام بهذا المأمور به. حطوا بالكم. ولكننا نقول إن هذه القاعدة صحيحة، لكنها قد تعارض بشيء، فلا تجعل على عمومها وإطلاقها، تعارض بما لو كان الإنسان مأمورا بالمضي فيما فسد. فإن قلت: كيف يجب المضي في الفاسد مع أن الفاسد قد أمرنا بعدم المضي فيه في الأصل لأنه محرم؟ الشيء الفاسد الذي هو ضد الصحيح، الذاهب ضياعا وخسرا، الذي لا تبرأ الذمة به، كيف يجب المضي فيه؟ نقول: نعم، قال الناظم: ويحرم المضي فيما فسد ها إلا بحج واعتمار أبدا. الفاسد يحرم المضي فيه إلا في مسألتين، في الحج والعمرة. إذا أفسد الإنسان حجه، وذلك يكون بوطء زوجته قبل التحلل الأول، ماذا نقول له؟ نقول له: فسد حجك وعليك الإثم، والكفارة المغلظة عليك وعلى زوجتك، ها، وعليك القضاء، لكننا نلزمك بالمضي فيه. قضاء من هذا؟ قضاء الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحج فاسد، لكن لا بد من إتمامه لعموم قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقل مثل ذلك في العمر. إذن قيام المأمور بما أمر به هنا يجزئه أم لا؟ أجيبوا جماعة، ها؟ لا يجزئه. طيب فإن قلت هذا عبث، إذا كان لا يجزئه فلماذا نلزمه بإتمامه؟ قال العلماء أن هذا على سبيل التعزير، ليعزر هذا الإنسان الذي أنفق ماله وجاء من مكان بعيد وتعمد المفسد، نلزمه بإيش؟ بإتمام النسك، بإتمام النسك. حالة ثانية: لو أن إنسانا صلى بغير طهارة ظنا أنه على طهارة، طيب ماذا نقول؟ أتم عبادته، هل أجزأت الصلاة؟ ها؟ هل وجب عليه القضاء؟ نعم وجب عليه القضاء. إذن القاعدة ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. طيب نترك بقية المسائل الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل بقية مما يعد كقواعد في الأمر، بعض الأوامر التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كثيرا من الطلبة لا يفرق بين أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن علماء الأصول قسموا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا له بحث أطول لكنه في سياق الكلام عن الأمر، قسموا ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الأمر التشريعي، يأتي أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع، يعني لمن هم، يعني لأمته جميعا سواء كانوا موجودين أم معدومين. ما معنى معدومين؟ يعني لم يخلقوا بعد. قال الله تعالى: قل إنما لينذركم هذا القرآن ومن بلغ الآية أولها: قل إنما أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، لينذركم به ومن بلغ. نعم، يعني ومن سيبلغه هذا القرآن، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان قد أساء في صلاته، قال: إذا قمت أو أقمت الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع، وهكذا. هذا الأمر له وللأمة جميعا، هذا يسمى أمر تشريعي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في نعم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فإن هذا أمر للتشريع. فهمتم؟ وهذا كثير، لأن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، والأصل أن الشرع للأمة كافة وليس مقصورا على شخص بعينه. ثانيا الأمر المصلحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره كان هو ولي أمر المسلمين، فقد يأمر بأوامر على سبيل مصلحة المسلمين في ذلك الوقت. انتبه، يأمر بأمر معين سيعود على المسلمين بالمصلحة في وقت ما. مثاله أمره صلى الله عليه وسلم بالمسير في إلى غزوة بدر أو إلى بدر، انتبهوا، أو أمر الصحابة أن يخرجوا إلى بني قريظة وأن لا يصلي أن أحدهم العصر إلا بها، وأن لا يصلي أن العصر أحد إلا بها، هذا أمر أيضا إيش؟ للمصلحة. أو أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض الصحابة بأن يتولى إمارة الجيش، أو أمره لبعضهم أن ينوبه في غيبته إذا ما خرج عليه صلوات الله وسلامه. هذا الأمر لا يكون لعامة المسلمين، بل هو لهؤلاء الذين وجه لهم هذا الأمر، وهو ليس بدائم أيضا بل هو مؤقت. واضح الأمر هذا أم لا؟ اللهم إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن الأمر للعموم والإطلاق، نعم، وحينئذ يكون تشريعا، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل إيش؟ الاستحباب، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. قلت آنفا الأمر التشريعي يكون للحاضر والمعدوم، المعدوم يعني غير مخلوق، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الأوامر جميع. وقد خاض فيها هذه المسألة بعض علماء الوصول، ولا حاجة في الحقيقة إلى طرحها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تأتي بعض الأوامر، مثلا تأتي بعض الأوامر يذكرها على سبيل الخبر وتكون من علامات الساعة، مثلا تقاتلون كذا وكذا، تقاتلون قوما نعاله من الشعر، فهمتم؟ قد يكون هذا سبيل الأمر عند بعض أهل العلم، وقد يكون هذا سبيل الخبر فقط. ثالثا الأمر الفردي الذي يكون لبعض الأشخاص، وهو الأمر العادي، كأن يأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الناس بأن يفتح الباب، أو أن يذبح شاة يكلفه بذبح الشاة، أو أن يقرب له شيئا، هذا يكون موجها له فقط لا لبقية الأمة. وأنا أسألكم سؤالا، ماذا تقولون في أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في الحج، في حجة الوداع، أمرهم أن يتحللوا من الإحرام وأن يقلبوا إحرامهم من الحج إلى العمرة، بحيث أمرهم بالتمتع، هل هو أمر لهم خاصة أم أمر لعامة المسلمين؟ تذكر ما تذكر، لا إله إلا الله، خاص هذا. أبو ذر يتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة مسألة المتعة في الحج مختلف فيها، صح؟ منهم من قال إنها واجبة كما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك كان الناس يناظرونه فيقولون، فيقول لهم: أقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فمذهبه وجوب المتعة، ويرى بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام أنه واجب على الصحابة فقط، لأنهم كانوا هم الذين خوطبوا بذلك الأمر، إذ أنهم لو استمروا في التواني وعدم الاستجابة، لأنهم فعلوا ذلك لماذا؟ لا، ليس في غزوة الحديبية، حجة الوداع، شدة اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتحلل هو. فيرى بعض أهل العلم أن هذا واجب لمن؟ للصحابة فقط، لأنهم لو امتنعوا بالكلية لكان هذا أمرا عظيما وقدحا فيهم. طيب، والصحيح أن الصحيح أن المتعة أفضل، أفضل من بقية أنواع الأنساك، لأن أنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. وأفضل أنساك واجبا عليهم أكثر من غيرهم، لأنه قد وجه لهم الخطاب مباشرة. صارت الأقسام ثلاثة، وبهذا تم جميع ما يتعلق بالأمر في هذه المرحلة لكم. نعم. وللإمام القرافي كتاب مفيد في هذا الباب، أظن اسمه الإتقان أو نعم الإحكام في التمييز بين الفتاوى والأحكام، أو ما يقضي به القاضي والأحكام، أو شيء من هذا. المهم أن هذا الكتاب بحث فيه الإمام القرافي أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، مما يعد إما فتوى أو قضاء أو حكما، فهمتم، يستفيد منه الطالب. ونبتدي المراجعة إن شاء الله ابتداء من غد، من بداية الباب، بداية الأمر. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ من اليوم إن شاء الله بعد إنهاء باب الأمر وما يتعلق به من القواعد والضوابط المناقشة فيه. ما هو الأمر؟ على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. هذا التعريف الذي عرف به المؤلف يوافق تعريف من؟ تعريف الأحناف والحنابلة والمالكية. إذن هو تعريف جمهور أهل العلم. اشترط المؤلف رحمه الله أن يكون لفظا، فلو كان بالإشارة هل يسمى ويصدق عليه أنه أمر؟ لو قلت هكذا صح؟ لابد أن يكون لفظا. واشترط أن يكون على سبيل الاستعلاء. ما هو الاستعلاء؟ الاستعلاء هذه الصفة تكون في الأمر لا في الأمر، بخلاف العلو. الاستعلاء هو الأمر الذي يكون على سبيل الغلبة والقهر والترفع. صح؟ الاستعلاء هو وصف في الأمر. صحيح؟ لو لم يكن كذلك، لو لم يكن على سبيل الاستعلاء، ماذا يكون كمال؟ صح؟ لا، يكون نهيا. الله المستعان. يكون دعاء أو التماس، دعاء إذا كان بالضراعة والتماس إذا تساوي. إذن عندنا كم من مرتبة؟ ثلاث مرات. انتبه، كم من مرتبة عندنا؟ على سبيل الاستعلاء أمر، على سبيل الالتماس التماس وليس بأمر، على سبيل الضراعة دعاء. نريد أن نستدل لهذا بشيء. مين الشاعر؟ الفرزدق. ومع تساوي أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، ومع تساوي فالتماس الوقعة. طيب، قال لك رجل أعطني حقي، إيش هذا؟ سبحان الله، هذا أمر. قال لك ادفع لي، أقض لي قلمك، التماس. صحيح. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافتح بيني وبينهم فتح، نجنا برحمتك من القوم الكافرين. صح، هذا دعاء. تمام. العلو والاستعلاء شيئان اختلف العلماء رحمهم الله في توفرهما في الأمر. على كم من قول؟ أربعة أقوال. قول الأول خذه فقط، قول الجمهور وقول المؤلف أن يشترط الاستعلاء فقط، الاستعلاء دون العلو. صح. الثاني اشترط العلو والاستعلاء، هذا قول المعتزلة والإمام الشيرازي والسمعاني. خطأ. القول الثاني هو اشتراط العلو فقط لا الاستعلاء، هو قول بعض المعتزلة وهو قول الشيرازي وأبي الستار السمعاني رحمه الله. العلو فقط يعني عندهم إذا أمر زميل زميلة دون أن ويكونان في الأصل متساويين ليس بأمر، الذين اشترطوا العلو والاستعلاء. نعم. طيب المذهب الرابع الذين لم يشترطوا للعلو والاستعلاء هم المتكلمين والمتأخرين من الأصولين. طيب المالكية هل اشترطوا العلو؟ هل اشترطوا العلو؟ صحيح. طيب روي قول عن بعض الشافعية وهو قول السبكي. نعم. ولا استعلاء. صحيح. طيب إذن هذه تعريفات الأمر وخلاف العلماء فيها، وقد اتفقنا أن نسير على الخلاف، وقد رجحنا ماذا؟ اشتراط ماذا؟ اشتراط الاستعلاء دون العلو. طيب هذا الذي أخذنا في هذا البحث محترز التعريف. المحترز الأول قوله لفظ خرج به الإشارة لا تسمى أفادت معناه. المحترز الثاني خرج به النهي. النهي صح؟ لأن أمر بترك النهي. اجتنبوا الرجس من الأوثان. أمر. أمر. صحيح؟ طيب قل سيروا في الأرض. أمر. طيب الأمر له صيغ كما قال المؤلف وجعل ذلك فصلا، فهل هذا متفق عليه بين أهل القبلة؟ لا لا صيغ الأمر، الأمر له صيغ، هل هذا متفق عليه بين أهل القبلة؟ إذا قلنا بين أهل القبلة يشمل أهل السنة وغير أهل السنة. لا غير متفق عليه، يعني خالف المعتزلة وخالف المعتزلة قالوا الأشاعرة الأشاعرة والمعتزلة قالوا ليس للأمر صيغة، والمؤلف جعلها أربعة، ولا أسألكم أنا الآن عن الأربعة حتى أضرب لكم أمثلة وتعطوني ما هي الصيغة. قال الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. العلماء يعبرون بتعبير آخر يقولون المصدر النائب عن ها؟ عن فعله، المراد فعل الأمر. قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب صح؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فراش الموت وهو على فراش الموت يغادر الدنيا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في غيابة الحب. نعم. كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا تحوقلت أتحوقل وأسترجع. يلا كمان صيغة الإغراء إيش هي؟ على النصب. مفهوم الكلام خلينا في الصلاة قبل الخير. الصلاة الصلاة ما المراد؟ حافظوا عليها حافظوا عليها. الخيل الخيل صح؟ توافقون؟ طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لزم. هذا اسم فعل. توافقون؟ توافقون؟ أين اسم الفعل؟ عليكم. عليك. قال الله تعالى للسان امرأة العزيز وقالت هيت لك كذلك توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ها؟ فعل أمر. قال الله تعالى ولا يكتم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ها؟ نهي. نهي. طيب. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بدر. إن شاء الله مراجع اليوم بدر. أبلغ. اضرب مثالا يشبه هذا، نظير هذا المثال من كتاب الله. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن الأمر له الصياغ، أولا نأخذ فعل الأمر، ثاني ها؟ اسم فعل الأمر مثل هذا المؤذن الآن ينادي بها خير الصلاة. ثالث المصدر النائب عن فعل عن فعل الأمر أو عن عن فعله. مثاله إذا تم باب الأصول فمراجعة. صح أمر ولا ما هو أمر؟ الرابع أي وما ملكت أيمانكم. خامسا هذا لابد أن نضرب له مثالا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. نعم ورسوله وتعزروه الآية خطأ استدلالك خاطئ. هذه هنا لم تعليم صح. قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. صح فليحذر الذين يخالفون عن أمره وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ثم ليقضوا تفثهم. نفس الشيء كلها مسكنة بعد حروف العطف. انتهينا من الصيغ؟ ما زال صيغة. ايش هي؟ أمر وما اشتق منها. أمر وما اشتق منها. مثاله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الصدقات الأمانات إلى أهلها. من السنة؟ أمركم بالصدقات. واحد على الشريف. اللهم رب هذا الدعوة الدعوة وبعض يكفي هذا. ها؟ المحدي؟ ما أدري ما اقتضاه اغلق الشريف. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدما ناقشنا في صيغ الأمر فإن أهل العلم من علماء الأصول يرون أن الأمر يقتضي عدة أمور وقد اختلفوا فيها. هذه الأمور هي حكمه هل الوجوب أم غير ذلك، الفورية أم التراخي، التكرار أم الوحدة. نعم هذه أهم ما ورد الخلاف فيه. فنأخذ ما يقتضيه الأمر من حيث حكمه هل يقتضي الوجوب مطلقا أم ماذا، أم أننا أظن قدمنا قبل ذلك شيئا ورددنا به على بعض المبتدعة كالمعتزلة وهو هل يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، فما هو الجواب؟ نعم لا يشترط لأن الله سبحانه وتعالى هناك أمور أرادها كونا فيتحدث وهناك أمور أرادها شرعا ويمكن أن لا تحدث. يعني الذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب ماذا قالوا؟ يجب أن يكون الأمر أمرا يجب إرادة الأمر. يجب إرادة الأمر لأنه إذا لم يريده فليس فليس أمرا. أن هذا الباب يقولون لو أن لو عصى العبد أفعال العبد خاصة المعاصي ليست من فعل الله لأن الله لا يريده. نعم وصف الله بالعجز حيث أنه أنهم جعلوا الحوادث مستقلة عن فعل الله تعالى وتقديره. فما هو الجواب كدليل أن نرد به عليه؟ أنه يمكن أن يريد أن يريد الشارع هو الله عز وجل الأمر، أن يأمر بالأمر ولا ولا ولا ولا يطلب تمثيله. صح. مثاله في إبراهيم عليه السلام عندما أمره بذبح إسماعيل، الله عز وجل قال إن هذا هو البلاء العظيم، فلم يكن مبين إنما كان مجرد ابتلاء فقط. قلنا أيضا يمكن للسيد أن يطلب من عبده أن يقوم بعمل ولا يقصد أن يقوم به، بل يريد الانتفاع فقط. إذن الحكمة ما هي؟ ها؟ اختباره وامتحانه، هذه الحكمة، هذه الحكمة. طيب، الصيغة بيناها صيغا، وأن الذي خالف بذلك من؟ كالأشاعرة جعلوا الأمر نوعين، أمر لفظي وأمر معنوي. نفس أمر نفسي هو الذي فسر به القرآن كلام الله عز وجل، من أنه المعنى هو قائم بنفسه المجرد عن الحروف والألفاظ. نعم والأمر اللفظي هو كل ما تضمن كلام الله عز وجل، من أنه المعنى هو قائم بنفسه المجرد عن الحروف والألفاظ. نعم والأمر اللفظي هو كل ما تضمن ما اقتضاه افعل فقط. صحيح. والرد عليهم كيف يكون؟ الرد عليهم يكون بأن أهل اللغة أجمعوا أن الإنسان إذا اللغة لا، بالنسبة لهذا الباب الآن الرد عليهم كيف يكون بالنسبة لكلام الله؟ هل هو المعنى القائم بنفسه أم هو كلام الله تعالى حقيقة؟ كلام الله عز وجل تعالى حقيقة. صحيح. ليس المعنى القائم بنفسه. نعم. لأن الكلام لا يطلق عليه أنه كلام لا في اللغة ولا في الشرع إلا إذا تضمن حروفا وكان الإنسان وكان المتكلم قد أفصح به وتلفظ به. والدليل قوله تعالى في سورة مريم لزكريا فخرج عليه من فخرج قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. نعم فزكريا عليه السلام هذا في آل عمران، أما في مريم قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فهذا ليس لم يكن كلاما وإنما كان إشارة. وأيضا قوله تعالى لمريم عليه السلام أن ألا تكلم الناس فأشارت إليه، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتبع قومها تحمل فأشارت إليه ولم تتكلم. وهذا دليل على أنه إشارة، ولكن قد يراد بالكلام أو قد يطلق على كلام النفس أنه كلاما ولكن ينبغي تقييده، مثله أنه في النفس كقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما عن المنافقين. نعم صحيح. طيب إذن ما يقتضيه الأمر كحكم. يلا نأخذ يوسف. المؤلف اختار ماذا؟ اختار الوجوب. تبع في ذلك من؟ جمهور العلماء. طيب والشافعي أيضا، بل حتى بعض المتكلمين كأبي الحسن البصري. صحيح. قالوا ماذا؟ قالوا أن الأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، يقتضي أنه مأمور به على وجه الإلزام. القول الثاني، القول الثاني قالوا بأن الأمر لا يراد به الوجوب إنما يراد به الاستحباب. نعم. وهذا قول أيضا للشافعي رحمه الله. والمعتزلة. نعم. الثالث، الاشتراك لا يقال لا بالوجوب ولا بالاستحباب، وهذا الاشتراك في المعنى في اللفظ. لفظ هذا عزي إلى أبو الحسن إلى الشافعي، أبو الحسن إلى الأشاعرة أصحاب أبو الحسن لا. الذين قالوا بأنه في اشتراك في اللفظ، هذا قول أبي الحسن الأشعري وبعض الأشاعرة كأبي بكر. الذين قالوا أنه مشترك اشتراك لفظيا، هذا منصوص عن الشافعي، منصوص عن الشافعي فقط. المعنى قول آخر، حتى المعنى للشافعي قول، لأن يعني الشافعي ثلاث أقوال في المسألة عنده، بالوجوب استحباب مطلقا، اشتراك في المعنى واللفظ، في المعنى واللفظ اثنين. طيب المذهب الآخر بالتوقف حتى يقوم الدليل، أشهر من قال به من حنفي الماتريدي هذا، لكن كذلك صاحب الروضة، صاحب المستصف الغزالي هذا كذلك، ومن القاضي أبو بكر كذلك. هؤلاء قالوا ماذا؟ بالتوقف، لا نقول لا بالوجوب ولا بالاستحباب. القول الصحيح في هذه المسألة مع الدليل، أي نعم، يقتضي الوجوب. إذن هو قول جمهور العلماء صحيح. الآن نريد أن نسأل عن الأدلة التي تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. قبل الأدلة الشرعية من حيث اللغة. نعم، أن الأصل في الأمر في لغة العرب المراد به ماذا؟ إلزام المأمور بماذا؟ بما أمر به. نعم، ثم قلنا نبدأ في القرآن، قلنا آيات كثيرة وردت تذم تارك الأمر، كما ذم الله عز وجل إبليس عندما أمره بالسجود ولم يسجد. الآية لابد من حفظ الأدلة لهذه الأمور. كما تقول ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، هنا فيه ذم على كذلك ما منعك أن تسجد ألا تسجد إذ أمرتك. دليل آخر من القرآن، قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام لأخي هارون قال ألا تتبعني أفعصيت أمري، فدل ذلك على أن عدم اتباع الأمر يعتبر عصيانا معصية. نعم، ثالث وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، هذا على سبيل الذم المدح. نعم، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو يصيبهم عذاب أليم، هذه أصرح آية وهي التي يعول عليها أكثرهم. وجه الدلالة منها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وجه الدلالة قال الإمام أحمد أن الفتنة هي الشرك، أخشى أن يقع في قلبه زيف فيموت على الشرك فيهلك. هذا إذا ترك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الآن إذا ترك الأمر هو بين أحد محذورين، المحذور الأول الوقوع في الفتنة، الثاني أن يصاب بعذاب أليم. هل من السنة دليل يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب؟ وجه الدلالة لأنه لو كان أمره غير واجب، لولا المشقة لوجب، لكن وجه الدلالة ليس هذا، لولا المشقة لأمر، ولو أمر لوجب، لولا المشقة لأمر، ولو أمر لوجب، هذا وجه الدلالة. ولذلك قال الناظم والأصل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناقشنا في المرة الماضية ما يقتضيه الأمر في الوجوب أو عدمه، ونناقشكم اليوم إن شاء الله فيما يقتضيه الأمر، وإن كان لم يذكره المؤلف في كتابه، لكن كما مضى بيانه مرارا أننا أردنا التوسع والزيادة على ما نص عليه المؤلف من باب إعمام الفائدة إن شاء الله. اختلف علماء الأصول هل يقتضي الأمر التكرار أم الوحدة، يعني أن الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة هل يكتفى فيه بالامتثال له مرة واحدة أم أنه يتجدد الأمر؟ فما هو فما نعم فما أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟ يلا نعم. لا هذه لا يحتاج أن نراجعها. المسائل التي إيش المسائل؟ لا لا هذه لا لا أثر الخلاف تقصد؟ لا أثر الخلاف لا يحتاج، هذه بس أخذتموها كالمفكهات فقط، يعني أشياء تتفكهون بها. لا لا ما رجعت المسألة. سبحان الله. لا والله هو يعني في الأصل لا لا الوجوب سبق، مسألة الوحدة والتكرار. أي الوحدة والتكرار ما رجعتم يعني ها؟ كيف أثر الخلاف يعني. طيب لا بأس يلا نجرب. طيب يترتب على خلاف أهل العلم فيما يقتضيه الأمر هل الوجوب أو غيره خلاف في الأحكام في كثير من المسائل الفقهية، من ذلك مثلا نريد مثالا مثلا في الحج. يلا هاي ومن لم يحلها عليه دم، اعتمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه طيب هذه في التلبية. كتابة الدين إذا تداين رجلان، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهل قوله سبحانه وتعالى فاكتبوه وهو أمر يقتضي الوجوب أم غير ذلك؟ نعم. نعم. على أنه مستحب صحيح؟ اللي بعدها فإن أمن بعض فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. طيب هذا رأي أصل نعم لهذين الإمامين. أخذنا مسألة أخرى غير الدين، مسألة الزواج في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ماذا يقول ابن حزم في حكم الزواج يا بدر؟ يقول أنه واجب، نص على الحديث يقول أن الزواج واجب على من استطاع الباءة، والصحيح أن الزواج تجد فيه الأحكام الشرعية الخمسة الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة. نعم. إذن الصحيح ماذا؟ هل يمكن أن يكون واجبا؟ متى؟ وهو قادر، نقول يجب عليه لأنه لو لم يفعل لوقع في الإثم، يعني يخشى عليه أن يقع في الفحش. توافقون؟ أي نعم. مسألة أخرى في الجنائز مثلا، قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا خيرا فإن تكوا صالحة ها فخير تقدمونها إليه ويتكو غير ذلك فشر تضعوه عن رقابكم. فما هو حكم الإسراع بالجنازة؟ حكمه عدنان واجب. أنت غيرت المثل صرت ظاهريا. نعم. وهو قول جمهر أهل العلم أنه مستحب صحيح، بل قد لا نقول به في بعض الأحوال، قد نقول إنه لا ينبغي أن تسرعوا ولا حتى أنه ربما لا يجوز لكم أن تسرعوا صحيح، مثل لو كان الميت رئيسا أو معظما صحيح، لا، لأن هذه العادة عادة أهل الكتاب، يمشون خطوة خطوة بأمواتهم، لا ليس لا فيه أصلا مخالف للسنة وفيه تعظيم لهذا الميت، والناس سواسي عند الله، فالأصل استحباب إيش الإسراء ما لم يخشى على الميت من الانفجار مثلا، مثل لو كان منتفخا أو لو عرفنا أنه لو أسرعنا به لخرج شيء من بطنه بسبب مرض كان في جوفه أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي تعود عليه هو بالأذى. المرأة لا هي في الأصل والسنة أن المكبة توضع على النعش فلا يرى شيء، لا يرى شيء. طيب الوطء بعد الحيض حكمه؟ المحزم يرى انه واجب، وقلنا والصحيح انه ليس واجب اذا لان اذا ورد الامر بعد الحضر فيكون للاباحه ليس للوجوب. توافقون؟ طيب هذه جمله مسائل ذكرناها اظن تعد يعني اثرا للخلاف في مساله ما يقتضيه الواجب، ما يقتضيه الامر الوجوب ام الاستحباب. ماذا قلت يا يوسف؟ الوليمة. نعم. يرى بعض الشافعية أن بالوجوب أيضا، لكن استدلوا من جهة أخرى. شيء؟ أن من دعي فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أحسنتم على كل على مراجعة هذه المسائل، أنا لا ألومكم، لكن كنت أظن أننا يعني نراجع الأصول، لكن لما لم تفرطوا الفروع جيد، لأن هذه كلها تستفيدون منها. إذا غدا إن شاء الله نقرر ما مناقشة غدا الوحدة والتكرار، ما يقتضيه الأمر الوحدة والتكرار، وبعدين يأتي البحث الذي بعده الفورية أو التراخي يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا أطلق الأمر من الشارع الحكيم هل يفيد وجوب تكراره والامتثال له، أم أن الذمة تبرأ بالمرة الواحدة؟ في العلماء في وجود التكرار الواحدة. نعم. هو قول الأحنف والحنابلة. نعم. ورجحه البيضاوي، ونعم ورجحه البيضاوي والرازي وابن بدران، وقال ابن السبكي أنه قول أغلب الشافعي. نعم. أن الأمر لا يسفر التكرار وإنما يقتضي الواحدة. يعني أنه إذا فعل الإنسان هذا الأمر مرة واحدة فقد برئت الذمة. سقط الطلب. نعم سقط الطلب. نعم. وأن الأمر مطلوب ولكن يحتمل التكرار عنده. يحتمل. فالمقصود عنده إيجاد ماهية الفعل. نعم صحيح. إذا هذا يتبع هذا القول شيء. نعم. ومن علماء الأحناف قال أن الأمر قد يقتضي التكرار إذا وجد